اوكي. طيب يا شيخ، وكمان كم نصاب في المال؟ كم اذا قديش اطلع عندك؟ الألف فيها 25. الألف فيها 25. كنز. كنزة. الو. تفضلي يا كنزة. الو. تفضلي اسمعك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صح رمضانك وكل عام وانت بخير. الله يجزيكم خير، الله يبارك لنا وياكم. عندي طلب واحد برك من عندك يا شيخ. تفضلي. انك تطلب لي بالذريه الصالحه فقط عقب ما تصبر ان شاء الله. امين امين. اسال الله ان يمن عليك وعلى جميع اخواننا واخواتنا بالذريه الصالحه. اسال الله الذي تنزه عن الصاحبه والاولاد ان يمن علينا جميعا بذريه صالحه يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. الاء تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلي شيخ. شيخ عندي سؤال. تفضلي. شيخ عندي سجاده بالبيت. ايوه. بوصله يصير نصلي عليه؟ اي صح، البوصله لتحديد القبله بس، فيصح الصلاه. نعم. عليها. نعم عليك. بارك الله فيكم. نعم. أحمد تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا أحمد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، بغيت أسألك بخصوص الصلاة في الملاحق اللي في ملاحق مراكز التجارية اللي في مكة. أي. أي. متصلة مع الحرم، يجوز ولا لا يجوز؟ إذا كانت يا أحمد الصفوف متصلة لين العمارة اللي أنت ساكن فيها، فيجوز انك تصلي فيها، يعني تصلي في المصلى الذي في هذا الفندق. اما اذا كانت الصفوف غير متصله، ما في زحام والصفوف غير متصله، فلا يلزمك ان تنزل وتصلي مع الناس في الحرم. واذا كانت متقطعه يعني اهم شيء ان الصفوف ماشيه اليكم، يعني في صف وبعدين في مثلا 10 متر ما فيها احد، بعدين في صفين، بعدين في 5 متر ممر سيارات ولا ممر عربات، بعدين في، اهم شيء ان الصفوف متواصله يعني إلى العمارة، فنعم يصح الصلاة. بارك الله فيك. فدوى تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا حامل في الأسابيع الأولى. نعم. وأنا مش قادرة أقوم، ما حكمك؟ يعني يتعبك الصيام؟ يتعبني كثير. خلاص. وعندي أقوم بواجباتي المنزلية لوحدي. خلاص، إذا كان يتعبك الصيام فأفطري وأقضي إن شاء الله تعالى بعد رمضان، أقضي حتى بعد ولادتك. بارك الله فيكم. أبو بسام تفضل. مرحبا. أو أم بسام. أم بسام من السعودية. تفضل يا أم بسام. بالله يا شيخ أنا في مشكلة، بس حاول أستشيرك يعني ممكن. تفضلي. أنا متزوجة من 11 سنة. أي. وعايشة مع أهل زوجي، بس الحين معي 4 أطفال وطالبة أنه يطلع من البيت الحالي، في مشكلة؟ يعني أنت عند أمه وأبيه ولا لا؟ عند أمه. طيب عند أمه، أمه عندها غيره في البيت ساكنين؟ لا ما هم ساكنين في نفس البيت. البيت يكفيكم أنت وأمه والعيال؟ يعني إلى حد ما، يعني في أخوه أخواته. لا ساكنين معكم ولا يأتون زيارات بس؟ إيه إيه ساكنين معنا في نفس البيت. طيب هل أمه تحتاج حاجة شديدة، تحتاج الولد عندها ولدها؟ لا لا لا. طيب هو في أخو ثاني له أصغر منه. إيه. هو عنده قدرة أنه يطلع إلى بيت ثاني؟ إيه الحمد لله عنده قدرة، وأنا موظفة. طيب أنت لما عرضتي عليه يطلعك وافق؟ لا رافض هو. ليش؟ ما برر لي السبب. يعني أقصد برا بأمه وحرصا على وجوده معها؟ أعتقد كذا. إيه ما دام كذا أنا أقول والله يا أم بسام، يعني عسى الله يبارك لك في ذريتك، اصبري انا معك. ان كون المراه ساكنه في بيت لوحدها مع عيالها تلبس اللبس اللي يعجبها وتعزم اللي يعجبها وتطبخ الاكل اللي يعجبها، بلا شك ان هذا فيه نوع من الحريه وتحس انها في مملكتها. لكن برضو الوالدين لهم حق، والام بس اللي في الوقت الاخير هذا صار فيه مشاكل بيني وبين اهله، يعني ما تقدرين انت تحاولين تحلينها تتلطفين قدر المستطاع؟ والله عجزت، يعني ممكن 10 سنوات 11 سنه فتره طويله صارت علي. والله أنا ما ودي أقول لك يعني أضغطي عليه يطلعك من البيت، برضو الأم والله لها، يعني أنا أتخيل نفسي لو عندي ولدي ومسكنة عندي وزوجته، بعدين زوجته قالت له طلعنا من عند أبوك، طيب وأنا مربيك يا ولدي كل هالسنين وزوجك وفي الأخير كده ترفضنا وتروح مع زوجتك. برضو أنت تخيلي هذا في المستقبل